الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى مصرف الخمس و مستحق الخمس او کیفیت ملکیت نبی و الائمه علیهم السلام به تعبیر آخر للخمس، و تعرضنا لطائف من الروایات و به اصطلاح و الکلمات، و بدأنا تدریجا بالاستدلال. طبعا قبل ان راجعا للبحث الماضي، لكن بعد تدارك المفاد، قرأنا من كتاب الحدائق أقوال الفقهاء أنهاها إلى 14 قول لسهم للخمس في أيام الغيبة. ونسيت أن أقول أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه قبل هذا بصفحات تعرض لتقسيم الخمس، أنه خمسة أقسام، ستة أقسام للنبي، للقربى، ثلاثة الأصناف إلى آخره. فهو قد تعرض لبحثين. هذه نقطة مهمة، ابتداءا لمسألة تقسيم الخمس، ثم لبيان الخمس في زمن الغيبة. فهذا إن شاء الله نحن نذكر في آخر البحث، هل هذا البحث وهذا الطريق صحيح أم لا. ثم تعرضنا لكلام الجواهر، ولاحظنا أن صاحب الجواهر كان يرى أن سهم السادة يعطى للسادة، وأن سهم الإمام يعامل معه معاملة مجهول المالك، يعني كأنما الإمام المهدي من مصادق مجهول المالك، بلحاظ لا يمكن الوصول إليه، وإن كان معلوما بأصله اسمه نسبه والده أمه، لكن بعدم الوصول إليه. وبما أنه يحتمل أن يكون هذا المال ملكا شخصيا له، فيتعامل معه معاملة مجهول المالك، ولذا جعل الأمر في أن يتصدق عنه صلى الله وسلامه عليه كما يتصدق عن كل مال مجهول المال. هذا ما تقدم. ثم تعرضنا لكلام السيد الإمام رحمه الله في كتاب البيع من صفحة 489 إلى بعد، بناقش في هل كلام المعروف أنه يكفي القطع بالرضا وإحراز رضا الإمام سلام الله عليه، ناقش فيه. ثم هو أفاد وجه آخر. مبنى هذا الوجه، يعني أهم نقطة في هذا الوجه، أنه في بله. أما بالنسبة إلى سهم السادة مصرف، لا أنه مالكم بله. فأفاد بالنسبة إلى سهم السادة لا شبهة أنه مصرف له، إلا لا أنهم مالكون لجميع السهام. ثم أفاد في وجه آخر استحسانی، وقد أشرنا سابقا إلى أن جعل الخمس في جميع الغنائم والأرباح دليل على أن للإسلام دولة وحكومة، وقد جعل الخمس لأجل نوائب الحكومة الإسلامية لا لأجل سد حاجات السادة فحسب، إذ نصف خمس سوق كبير من أسواق المسلمين كاف لجميع ذلك، بل الخمس هو لجميع نوائب الوالي ومنها سد حاجة السادة. ثم ذكر رواية مرسلة حماد بن عيسى التي يأتي الكلام فيها. طبعا هذا الوجه الذي أفاده أن الخمس دليل على أن للإسلام دولة وحكومة وجعل الخمس، هذا يحتاج إثبات، ونفسه يحتاج إلى إثبات، بس يأتي الكلام فيه. لا نستطيع الآن بهذا المقدار أن نثبته. ثم ثم تمسك لإثبات هذا الشيء أنه جعل الخمس لأجل نوائب الحكومة، تارة بمرسلة حماد بن عيسى عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، يأتي شرحنا مفصلا لهذه الرواية، الآن محل الشاهد بعض المناقشة والتفصيل فيما بعد. ولهو إلى الإمام نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف و السعه ما يستغنون به في سنتهم، يعني به مقدار معونة السنه تعطى لهؤلاء. سابقا هم به مناسبت شرحنا انه المتعارف كان في ذاك الزمان في معيار الفقر و الغنى معونة السنه، اشرحنا السر الاجتماعي لذلك ان المجتمعات زراعيته ولعبد الى يومنا هذا تعطي نتاجها في كل سنه مره، فلذا كانوا يقدرون ميزانيتهم الاشخاص يعني به حسب اعطاء الارض و انتاج الارض. الان هم تعلمون لعله في بعض القرى الشخص حتی اذا في ايام الشتاء ياخذ شيء يقول الى نصف وقت الحصاد، يعني يجعلون وقت الاداء وقت الحصاد. فلذا صار سببا لاحتساب معونتهم بالسنه. بل به هذا البيان هم تبين ان المراد بذلك السنه الشمسيه للقمريه، لان الانتاج حسب السنه الشمسيه مو حسب الشمس. و انصافا قلنا هذه قرينه عرفيه قويه جدا في ان المعونه في الروايات تصرف الى السنه، يعني المراد من المعونه معونه السنه. طبعا مجتمعنا الحاضر مجتمع صناعي او صناعي زراعي، في المجتمعات الصناعيه او في المدن بعد تعلق بالارض لا يوجد و انتاج الارض، ولذا الان ليس من البعيد ان تعد المعونه بالشهر مثلا او بالاسبوع مثلا ليست سنويه. لكن مع ذلك بما ان الاصل في ذلك يعني استفاده الانسان من الارض ومن مضي السنه، انصافا يمكن التزام بذلك حتی في مثل مجتمعنا المعاصر. ثم قال فان فضل عنهم شيء فهو للوالي، وان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بمقدار ما يستغنون به، وانما صار عليه ان يمذنهم لان له ما فضل عنهم. خب ذكر السيد رحمه الله هذه الروايه للدلاله على ان الخمس لاجل الحكومه. شخصا لا افهم من هذه الروايه هذا المعنى ابدا، بل بالعكس هذه الروايه مدلولها هو هذا المتعارف، يعني الخمس ينقسم قسمين، قسم بعنوان سهم الامام، قسم بعنوان سهم الصادق، هذا المتعارف اللي الان موجود. وسهم الصادق يعطى لهؤلاء في الروايات الكثيره عندنا وعند العامه، جعل قرابه الرسول سهم لحرمه الصدقه عليه، بما ان الصدقه محرمه عليهم ان الله عوضهم عنها بالخمس. هذا النص في روايات العامه موجود، عامه وخاصه لا يختصر. فالامام يشرح بان الصدقه محرمه عليهم، فاذا كان الخمس كفاهم و اذا لم يكفهم بما ان الجبران ليس من الصدقه، الامام لابد ان يجبر. و هذا خصيصتون لقرابه الرسول او ما يسمى في عصرنا بالساده سيد او هاشميين او يسمى مثلا اشراف، سابقا حتی الان في الحجاز يسمى اشراف شرفا، هذا من في ايران كان يسمى شاه مثلا شاه علي يعني سيد علي، فالشاه كان في ايران مير، هذه اصطلاحات بحسب الزمان. فالمهم ان قرابه الرسول بما ان الصدقه محرمه عليه ياخذون من الخمس. دوله باعتبار شاه معنا لا دوله سنه لا مو بهذا المعنى، قلت في فصل من الزمان الان كيف ما كان. فالمهم ان نستفيد من هذه الروايه المباركه ان الخمس اساسا للحكومه، استدري ما هكذا اسلام ظاهرا الروايه على خلاف مطلوبه عدل اصلا لا يستفاد منها به اي وجه ان الخمس للحكومه. ثم قال قدس الله سره ومعلوم ان الزياده التي ترجع الى الوالي انما هي لسد نوائبه من جميع احتياجات الدوله الاسلاميه، لم يعلم لعله الامور الشخصيه، لأن الخمس ما دام راجعا إليه لعله الزيادة يجعله في أمور الشخصية كما نذكر في مبادئ. ممكن يعني خمس مكتسبات الأمة الإسلامية تعطى لشخص واحد لمصالح الفرصة. ذاك الشخص معصوم. ذاك الشخص معصوم من قبل الله. ذاك الشخص معصوم من قبل الله. مو جعلنا أي واحد. على أين كيف ما كان هذه الرواية لا يستفاد منها. ثم قال وعن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رضوان الله عليه عن تفسير النعماني بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام وعما ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه. يعني في القرآن جعل من معائش العباد خمسة أوجه: وجه الإمارة، وجه العمارة، يذكر الوجوه الخمسة ثم يشرح. و اما ثم قال فاما وجه الإمارة فقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فجعل لله خمس الغنائم الإبارة. السيد الامام استظهر قال فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة والولاية. هكذا وجه الاستدلال بهذه الرواية المباركة أن الإمام قال وجه الإمارة. طبعا ليس قرارها بعد شرح و أمور خارج عن بحث، لكن كنكتة لا بأس با في كتاب المكاسب في أول مكاسب المحرمة الشيخ الأعظم قدس الله سره نقل رواية تحف العقول كرواية وردت في أحكام عامة المكاسب. ثم قال ورواه غير واحد رواية تحف العقول عن رسالة المحكم المتشابه للسيد. هذا رواه غير واحد إنسان يتصور أن في كتاب المحكم المتشابه أين رواية تحف العقول مذكورة رواية المكاسب جاءت اليوم في البيت. نحن شرحنا غلط. أصلا المتن الموجود في كتاب المحكم المتشابه أصلا لا تشبه متن تحف العقول. أولا في تحف العقول أربعة أقسام المعاج أربعة. هنا الآن قرأت لكم قال و أما ما جاء في القرآن أصلا هناك في القرآن ما مذكور من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه. مثلا آية و أما وجه الإمارة أصلا ما مذكور في تحف العقول. و هذا من الأخطاء الغريبة للشيخ الأنصاري مع جلالته قدس الله نفسه و غفي. يعني الإنسان يتصور أنه عبارة تحف العقول بعينها في كتاب المحكم المتشابه موجودة. صحيح هذا المطلب من المكاسب، و الصحيح أن العبارتين مختلفتان غاية الاختلاف، أصلا اتفاقهما قليلان. يعني عبارة المحكم المتشابه و عبارة تحف العقول. منشأ اشتباه الشيخ صاحب الوسائل لما نقل عبارة تحف العقول و قال و رواه سید المرتضى في رسالة المحکم والمتشابه کما مر في باب الخمس، یعنی بالمتن الذي تقدم في باب الخمس. الشيخ الانصاری و جماع تصور مراد صاحب الوسائل یعنی تقدم في باب الخمس ان سید المرتضى رواه هذه الروايه. هكذا تصور مراده کما مر یعنی بالمتن الذي مر مو المتن واحد. ضمیر رواه اخذه به معنا التساوي في المتن. هذه نقطة على عين لا بأس إن شاء الله مفيدة للإخوة في تدريس المكاسب. الآن كيف ما كان ففي كتاب رسالة المحكم والمتشابه كما جاء اسم الكتاب هكذا المحكم والمتشابه وله أسماء أخرى أشير إليها إشارة عابرة والتفصيل يحتاج إلى بسط من القول والمجال لا يسع لذلك. الآن كيف ما كان قالوا أن السيد المرتضى له كتاب اسمه المحكم والمتشابه طبع اخيرا مطبوع مستقلا مجلد واحد و قالوا ان السيد المرتضى رحمه الله اخذ هذا الكتاب من تفسير النعماني. نعماني صاحب الغيبه من اجل لقب ابن ابي زينب يفنى بابن ابي زينب النعماني لقبه كان من الاجلاء رحمه الله و يقال انه اختصر هذا الكتاب من تفسير النعماني و في تفسير النعماني رواه بإسناد إلى أن ينتهي إلى أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين. الرسالة المطبوعة حدودا 90 او 100 صفحه. و هذا السند حدثنا علي بن فلان النعمان، محمد بن علي النعماني، عن فلان عن فلان، عن يقول عن ابي بصير عن الصادق عليه السلام قال قال امير المؤمنين. كل الكتاب هذا في اوائل الكتاب، يعني بعد صفحه وتقريبا نصف من اول الكتاب هذا السند يذكر. ففهم جمله من الاعلام منهم الوسائل، ولا ابي بصير المؤمن مبناها كذا يا اعتماده على الوسائل، فهموا ان كل هذا الكتاب لامير المؤمنين، يعني السند المذكور. فالسند المذكور مثلا ان القران له باطن وظاهر، العباره هكذا، ثم يقول اما ما جاء في القران من كذا واما ما جاء في القران. فمفصل حدود 100 صفحه كتاب، بعد كتاب المحكم المتشابه. صاحب الوسائل جعله باجمعه من كلام امير المؤمنين فبنفس السند، ولذا اورد قطعات من هذه الروايه طبعا لم يستخصه الا جمله من الكتاب مطابقه لمفاهيم الوسائل لكن لم يذكرها، على ان لا اريد الدخول في هذا. فنسبه الى امير المؤمنين كما هنا لاحظتم السيد الامام نسبه الى امير المؤمنين. هل هذه المطالب صحيحتون ام لا؟ مع الاسف تقريبا كل هذه المطالب فاسدتون، فقط بعضها. اولا لم يثبت ان السيد المرتضى له رساله اسمها المحكم المتشابه. احنا ذكرنا مناسبتنا السيد المطالب اجازة لكتبه، فهرستون هو كتب بنفسه لكتبه قبل وفاته تقريبا به 19 سنه، سنه 418 او 17 و وفاته 436. 19 سنه قبل وفاته كتب فهرست کتبی به خطه لی من المصنفات کذا، ليس في هذا الشيء. والمصنفات التي فيما بعدها النجاشي لم يذكر رساله له بعد العمر. النجاشي رحمه الله كان حاضرا في بغداد عند وفاة السيد المرتضى وهو من تلاميذه، بل هو من قتل السيد المرتضى، هو من بعض الأصحاب النجاشي رحمه الله. فذكر مفصلا كتب السيد المرتضى أستاذه، لم يذكر في كتبه أصلا كتابا اسمه المحكم والمتشابه. وأنا شخصا إلى الآن لا أدري كيف أصلا اشتهر هذا الاسم، إلى الآن لا أدري، لأن هذا الكتاب الموجود الآن باسم الساعات المحكمة، خب أولو بسم الله الحمد لله في الصفحة ونصف مقدمة موجزة، ثم يقول حدثنا محمد بن علي النعماني الملقب بكذا في سنة كذا، إلى أن يذكر. لا في الخطبة اسم سيد المرتضى موجود، لا في عنوان الكتاب موجود. أنا لا نعرف هذا شيء، العلم عند الله، لا ندري كيف نسبوه الأصحاب إلى السيد المرتضى. كما أنه الإخوة عندهم كتاب البحار مجلد 92 أو 93 على اختلافه، على ما ببال ليس لهم في أوائل الكتاب ينقل هذه الرسالة من دون إسناد له للسيد المرتضى، يقول وجدت رسالة في ذكر معاني القرآن وأنا أحب أن أوردها كاملة كما وجدتها، وهي بعينها رسالة المحكمة المتشابه بعينها، لذا ما دخل بين شراء الكتاب من الخارج في البحار بعينها موجودة رسالة. وفي هذا الشيء الذي يذكره النجسي رحمه الله أصلا لا يوجد أي أثر من اسم سيد المرتضى، في ضمن الكتاب لا يوجد، في فهارس سيد المرتضى لا يوجد. منو يقول وجدت رسالة قديمة؟ ثم بعد ذلك يقول بعد ما ينهي الكلام يقول وعندي رسالة أظن من سعد بن عبد الله سندها هكذا وهي تشارك مع هذه الرسالة والاختلاف قليل. فثلاثة كتب، هذا الكتاب الثالث هو لم يذكر، فقط ذكر السنة. فثلاثة كتب الآن موجودة وهي واحدة. منو؟ ما نسبه أصلا، لا ندري كيف. في عبارة الشيخ الحر، الشيخ الحر نسبه لسه، لا ندري. لا قال وجدت رسالة لبعض أصحابنا فيذكر، وهي بنفس رسالة السيد المرتضى لا ينسب ولا ثم بعد أن ينقل الرسالة بتمامه يقول وجدت ذلك أيضا في كتاب سعد بن عبد الله بعين هذه الرسالة، فلمن هذه الرسالة؟ ثم جملة من تقسيمات القرآن، القرآن منه كذا وكذا، في أول تفسير علي بن إبراهيم مذكورون بعين ألفاظه، وعلي بن إبراهيم أو من كان مؤلف هذا الكتاب، نحن خب ذكرنا مرارا أن الكتاب جزما ليس لعلي بن إبراهيم لمؤلف آخر احتمالا لعلي بن حاتم القزويني وليس لعلي بن إبراهيم. على عين علي بن إبراهيم وعلي بن حاتم القزويني كلاهما قبل سيد المرتضى. علي بن إبراهيم احتمالا وفاته حدود 310، علي بن حاتم القزويني حدود 350. فلمن هذا الكتاب؟ الان اي شاهد اصلا لا ندري، اصلا متحير واقعا متحير. ولذا احتمال الذي صدر عندي ان شخص اخر اسمه كان مرتضى، مو مرتضى لقب للسيد مرتضى، اسمه محمد علي بن الحسين، ما ادري هو علي او اخوه الرضي، احدهما علي والاخر محمد، احدهما لقبه الرضي والاخر لقبه المرتضى. لكن عندنا في العلماء في القرن السادس ترجمه شهاب الدوله من الاعلام اسمه سيد مرتضى، اسمه مرتضى مثل ما الان نسمي مرتضى، والمرتضى والمجتبى اخوان. لعله مثلا هذا كان كاتب عليه مثلا هذا الكتاب في علوم القرآن وأنا المرتضى فلان، فتصور لعله إلى الآن لم يتبين لي كيف أصلا حصل هذا الاشتباه من سيد المرتضى. هذا أولا. ثانيا، جاء في الصفحة الثانية من الكتاب حدثنا محمد بن علي النعماني، هذا صحيح، لكن السيد المرتضى قطعا لو كان السيد المرتضى المعروف قطعا لا يروي عن النعماني. النعماني وفاته 350، قطعا از سید المرتضی یروی عن من ملا اشکال فی اصلا ولادت المرتضی رحمه الله بعد هذا التاریخ. و من جهة اخرى هذا که نکته اصلا ایسا غلبنا الدخول بحثی احتاج لتطویل، اصلا انه اذا احد الاعلام یروی کتابا اسم الراوی هم یکتب على ظهر الكتاب. الان الاصول 16 اذا تلاحظون مثلا کتاب مثلا علاء ابن رزین، لكن موجود حدثنا اتلع اکبری عن فلان عن فلان عن علاء، یعنی الاسناد یکتفی، حالا کان متعارف سابقا. و سی نعمانی لم یکتب مثلا فی النجاشی لم یکتب له کتابا فی التفسیر، نه بعض من تأخر نسب الیه کتاب ولم یثبت، لكن بعید جدا الالتزام به التفسیر فی مجال آخر. فالنعمانی ایوان له تفسیران بعید جدا بعید، و ان نقول هذا اختصار من تفسیر النعمان. ثالثا، هذا السند فی حسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابی علی ابن ابی حمزه البصائمی و کلاهما من الواقفیه، بس هنا کلامون الاب کذابون والابن اکذب من او لعکس، قطعا کلاهما قطعا مرمیان به ضعف لا اشکال فیه. ما الحسن خب مسلمون اسم الحسن هنا مذکورون این الاسناد الذي يقول السيد الامام به اسناد یعنی امیر المؤمنین، هذا الاسناد اسماعیل ابن مهران عن الحسن علی ابن علی حمد البطائنی عن ابیه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله. خب اسناد مظلم جدا جدا مظلم، یعنی و والد و ما ولد و کلاهما، یعنی موجود کذاب موجود ابن فضال، لكن اختلف کذاب هو الاب او هو الابن، قالوا الاب اوثق من ولدی، یعنی الولد اکثر من ولدی. الان که ما کار انصافا الاسناد فی غایت الابهام بل مکذوبون، و اما متن الکتاب فیحتاج واقعا انا اتعجب من مثل شیخ الفر هو ادیبون، یعنی من یرا ان مثل نهج البلاغ لعلی و هذا المتن الذي ان لم نقل به اصطلاح اصلا خلاف البلاغه لا اقل متن عربی بسیط مثل ما انا اتکلم عربی عادی جدا عادی لیس فيها اي مزیت، كيف يسند مثل هذا المتن الى علی سلام الله عليه؟ اصلا كيف لم يتصور صاحب وسائل قدس الله نفسه مثلا و اما القياس فقد اختلفوا فيه، فمن الصحابه من قال بحجيتي منهم من شو هذا الكلام يصدق نبي المؤمنين يعني، و اما من قال به حجیت رأی و القیاس فقد استدل به قوله تعالی. خب یقل ان هذا الكلام من علی مثلا استجیر بالله، عجیب من صاحب الوسائل قدس الله نفسه بالنسبه لسید امام امثالهی. خب به اعتبار ما در اول کتاب، خب ما سال له مجال اقراض الكتاب من اول الى آخر، لکان یتفعنون بند کلام قطعا لید لعلی، مو احتماله و احتمالا فقط اصفت فتر سطرین من الاول لعلی و الباقی تفصیل من المعلم، اصلا ليس غرضه ان الكل علي، القران له وجوه حمال ما المعنى في اوله، هل مقدار لعلي بل باقي تفصيل من نفس المؤلف ايا كان المؤلف. فما جاء في هذا الكتاب رسالة المحكم والمتشابه فقد رواه فعن سيد رسالة المحكم تجل سيد المرتضى عن تفسير النعمان بإسناد يعني امير المؤمنين الكل فيه اشكالون فليست الرسالة سيد المرتضى وليس تفسير للنعمانيين والكلام لامير المؤمنين من اكاذيب ابن ابي حمزة البطائني اما ولدان و اما والدان. ثم في كتب الاصحاب بإسناد نسب كتاب لحسن ابن علي ابن ابي حمزة البطائني اسمه اصناف القرآن، احتمالا الكتاب هو هذا و اصلا ليس عن علیه. کتاب كتبه الحسن ابن علی ابن ابی حمزه البطائنی لعنه الله به اعتبار واقف ابن الواقف به تعبیر داره و من اشد الوقف به تعبیر ابن القبائلی من اشد الواقفین على المعادین للرضا علیه السلام. فهذا الكتاب في اصناف بالفعل هكذا اصناف القرآن في هذا الكتاب و اسم النعمانی الموجود به اعتبار راوی نسخه و اما انه که احتمال استدفران هادر احتمال صاحب کتاب مجهولون کتاب مجهولون وصل الینا به ثلاث کیفیات تارتن لسید مرتضا اخرى فی کلامش مجلسی لغیر سید اینی ساکت عن نسبتی و ثالثن من کتاب سعد ابن عبدالله و الذی نحن نمیلو الی انه من ترات الواقفیه یعنی هذا الكتاب الف حدود سنة 220-230 في اصناف القرآن كتاب عادي للمؤلف لا بأس له الاطلاع على اصناف القرآن. فأولا ما افاده قدس الله نفسه من ان هذا الكلام عن امير المؤمنين لا يمكن الموافقة عليه بوجهه. نعم اضافة الى سيد الامام قد يقال انه ايضا ان امير المؤمنين قال القائم بأمر المسلمين فالخمس يكون للقائم بأمر المسلمين. ينبغي أن يعرف أن لفظ القائم بأمر المسلمين أو أمور المسلمين منحصرا أيضا في هذا الكتاب، يعني عشرات الروايات عندنا في الخمس موجودة هذا التعبير القائم بأمور المسلمين لا يوجد في شيء منها منحصرا هذا التعبير في كتاب رسالة المحكم والمتشابه، لكن في تفسير الأنفال للخمس في تفسير الخمس فقط هذه العبارة و اما وجه الإمارة فقوله تعالى وعلموا أنما غنمتم في الأنفال ذكر للقائم بأمور المسلمين و ارجاع ذلك إلى الخمس مبني إلى على اتحاد الخمس والأنفال ومحل إشكال سيأتي الكلام فيه. الخمس غير الأنفال صراحة. فتمسك بهذين التعبيرين فقط يعني خب ليس أمرا بسيطا. عندما نحن في باب الخمس سيأتي إن شاء الله لو الأقل نقرأها أكثر من 30 رواية مجموعة المتفرقات عشرات الروايات عندنا في باب الخمس لا يوجد هذان التعبيران وجه الإمارة والقائم بأمور المسلمين إلا في هذا الكتاب. فلذا حصول الوثوق بمثل هذا التعبير في غاية الصعوبة والإشكال، فهم هذا المعنى في غاية الإشكال. فقال قدس الله نفسه فترى كيف جعل الخمس بأجمعه بلي من وجوه الإمارة والولاية صار واضح. فهذا الذي استظهره قدس الله نفسه انصافا في غاية الصعوبة والإشكال والموافقة عليه جدا صعبة. ثم قال كما أنه لا شبهة في أن السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء. هذا المطلب الذي أفاده صحيح لا نحتاج إلى إثباته لأن المورد في الروايات بإصطلاح عبارة عن مسألة بإصطلاح المسرف لا أنه يقسم عليه. فجعل هذا مختصر الكلام في سهم السال ثم تعرض قدس الله سره لصرف سهم الإمام. ففهم من الآية المباركة أن المراد من الآية في سهم رسول الله وذي القربى الولاية على التصرف لا الملك، فليس ملكا لرسول الله الخمس ليس ملكا لرسول الله ولا لذي القربى. و استظهر امس قرأنا عبارته اجمالا بعد لا نوعی قال فان لله خمسه و اما یراد به الملک تکوینی خب لا رب له برسول الله و القدره تکوینی الالهیه و الملک الالهی و اما ان یراد به الملکیه الاعتباریه حالا صافی حق الله شما حق الله نجعل له ملکا اعتباریا فلذا قال المراد بالله یعنی ولایت و تصرف بید الله هذا الذي يمكن جعله لله ثم قال ولی الرسول فمعنى ذلك ان ولایت تصرف للرسول الله تفکیک پیدا یعنی الفقرات واحد صواب و كذلك ذي القربى المراد به الامام فجعل اللام بمعنى الولایت على التصرف و من جمله الادله له اولا الملك الاعتبار لا يعقل في حقه سبحانه وتعالى ثانيا وحدت السياق ان التفکیک خلاف الظاهر هذا غريب منه قدس الله نفسه الزكيه اولا التفکیک لابد ان يلتزم به خب نه لله للرسول للقربى ولایت التصرف الايتام اليتام المساكين ابن السبيل که هم ولایت التصرف خب الآية في سياق واحد اخر فيها لله وللرسول وللقربى هذا ولایت التصرف واليتام المساكين ابن السبيل عفوا عليك لا بالعکس تکرر اللام یدل علی تغییر سیاق عدم التکرر ها که یقولون اذا تکرر اللام ولذا قال اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم اطیع او تکرر به نسبه لرسول فلام لله لام ثم للرسول لام لذی القربى لام ثم فی البقیه لا یوجد لام سیاق فقط فی القربى و رسول الله خب لا مادام اللام متکرره یعنی معنی اللام تختلف اذا به معنا واحد لا تکرر فلذا لو كنا اردنا الظهور الظهور يساعد على ان الملك لله غير الملك للرسول وملك الرسول غير ملك ذي القربى نعم يتامى ومساكين وابن السبيل وصيام واحد هذا يقال في القران الكريم يستعمل هذا الشيء اذا كر مثلا اطيع الله و اطيع الرسول اولي الامر منكم لاحظوا في اولي الامر لم يقل و اطيع اولي الامر منكم لكن في اطيع الرسول لأن اطاعت الله لما يقول اطيع الله لا تقول قب الله این جالس مثلا على مكان حتى اطيعه قب اطاعت الله من قبيل اطاعت الرسول من اطاع الرسول فقد اطاع الله فلما يقول اطيع الله مو معناه مستقلا عن اطاعت الرسول قب كيف يعرف انه من الله ومن الرسول فلذا هذا الكلام الذي افاده الولاية على التصرف جعله في لله ولقب صوصتا بنان على هذا المعنى الصحيح أن نقول مثلا بالنسبة إلى بصل الله بلاي على التصرف بتعبير السيد إن كان هذا المعنى في نفسه بعيد وفي الرسول معنى آخر لإعادة اللام لأن اللام عيدة وللرسول بخلاف اليتام المساكين مثلا الآية المباركة إنما صدقات الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله لاحظوا وفي الرقاب لم يقل للرقاب رقاب يعني على العبيد الذين تحت شدة مثلا إنما الصدقات لله استعمل للفقراء والمساكين والعاملين عليها لا تعبير ثم قال وفي الرقاب غير العبارة لم يقل ولي الرقاب يعني أن الصدقة تصرف لشراء الرقاب مو تعطى للرقبة بخلاف أن الصدقة تملك للفقراء لكن لا تملك للرقبة يشترى بها الرقبة عرفت النقطة؟ تغيير ذلك إعادة ذلك وإعادة التعبير يقولون لنقطة خب أي محذور لله بمعنى وللرسول معنى آخر ولذي القرآن معنى ثالث لإعادة اللام ثلاثة وعيدة اللام ما المشكلة في ذلك؟ أي ذو مشكلة وثانيا مسألة بحث السياق على أين لابد من اختراقها لأن يتهم المساكين ليس للاية في التصرف هذا بالنسبة إلى الإشكال الذي أمس ذكرنا ثم أنا كل ما فكر لما فمعنى الولاية في التصرف قال وأما مالكية التصرف والأولوية من كل أحد فلا مانع من اعتبارها لها له تعالى عند العقلاء خب هذه الأولوية إن كانت حقيقية فلها لا تحت جلال الاعتبار وإن كانت اعتبار كالملك الأولوية في التصرف من شؤون الملك لما نقول أنا مالك للكتاب يعني أولى بالتصرف انا مالك للكتاب استخدمه، انا مالك للكتاب يعني اعطيه لغيري، انا مالك للكتاب اتلفه. اصلا معنى الملك هو هذا. من جملة شؤون الملك الأولوية بالتصرف. خب إذا الملك الاعتباري لا يعقل لله، الأولوية الاعتبارية لا تعقل لله، أي فرق بينهما؟ يعني أنا أتعجب منه قدس الله نفسه، قال الأولوية من كل أحد مالكية التصرف، والأولوية من كل أحد فلا مانع من اعتبارها لها له تعالى عند العقلاء، بل يرى العقلاء أنه تعالى أولى بالتصرف في كل مال ونفس، و این کاند ماهیت الاولویت امرن اعتباری، یعنی امور الاعتبار قالون لا تقبل الماهیت، مراد او تسامح، یعنی لیکن اعتبار معقول واقع من الاغلال لم افهم ان الله سبحانه و تعالی اولا به کل مؤمن من نفسی و مالی به اعتبار الولای تکویمی لله، به اعتبار المالکی تکویمی لله. من اتعجب قبل اصور یقول قدس الله نفسه مع ان اعتبار الملکیت الاعتباریت له تعالی و لرسول الله مع ان غیر معقوله لا عرضن ولا طولن، بله طولی لا ترجعه لا محصله، بله تحقیقی ادا نفهم انه الملکیت الاعتباری الاولویه به تصرف هم غیر معقول اعتباره. اصلا ان العقلا یرون، قال ان العقلا یرون انه تعالی اولا به تصرف فی کل مال و نفس، اولا به تصرف تکوینه لا اعتباره و هذا ما لا يراه العقلاء هذا يراه العقل، هذا من احکام ادراکات العقل النبوی لا من الاعتبارات العقلائیه، بما انه هو المالک و هو الخالق و هو اولا به تصرف و هو اقرب الیکم من کل شیء و هو اقرب الیکم کل شیء من نفسی هست، خدا امران تکوینی لان العقلائی کن. و تعبیر به ماهیت فل امور الاعتباری هم انصافا لا یخلو عن غرابت من مثله قدس الله نفسه مع خبرتی في هذا المجال على این ما افاده قدس الله نفسه ان اللام به معنا الاولویه و غیر معهود ان هذا المعنا، مثلا نقول هذا المال لزید، یعنی هو اولا به تصرف اولا به زید مالکو، اذا الملكية الاعتبارية لا تعقل الاولوية الاعتبارية لا تعقل. ثم اذا صار الان بالاعتبار نحن سبق ان شرحنا انه لا مجال للاعتبار لانه لا معنى للشخص الذي اولى بالشيء من جميع الجهات ومالكه وخالقه وموجده ان يكون مالكا اعتباريا له، لكن اذا فرضنا لاحظ نفس الشارع نقطة بلحاظ تلك النقطه يرى الملكية لا اشكال فيه، مثلا الرسول الاكرم صلوات الله وسلامه عليه لما كان ياخذ الخمس جمله من المال يصرفه في شؤون نفسه، جمله لايتام آل محمد لمساكينهم لفقرائهم جمله لقراباته ولو لم يكن تغييرا، كما يقال جعل مقدارا من الخمس لزواج عبد الله فضل بن عباس قرانا ذاك اليوم قبل يومين قرانا عبارته. خب ليس معنى ذلك ان افراد كان فقيرا، قد يحتاج الى الزواج ما عنده امكانيه، فزوجه من مال الخمس، فهنا جمله من مصارف الخمس ترجع الى الناس جمله الى نفسي، فالشارع حينما اراد ان يعبر ان هذا الخمس جمله من تصرف في شؤون المسلمين قال لله، جعله لله بهذا الاعتبار و جعله للرسول به ذات الاعتبار، یعنی الرسول یصرفه فی شؤون شخصیه، یشتری من یبیع من، و هذا الذی کان علیه سیرته قطعا فی الخمس لا احتمالا، یعنی من یقرأ کتب تاریخ و سیره لا یجد موردا الا فی روایه عند السنه و ان الرسول ابتدا کان یجعل سهما للکعبه یقول هذا لله. خب هذا الاحتمال هم وارد، لكن انصافا مجموع الشواهد لا تؤیده. فحيله اي مانع من ان يفرض شيئا لله بهذا المعنى، يعني ذلك راجع اليكم للمسلمين، يعني الخمس الذي انا اخذه اصرفه وهكذا ما يحتاج اليه الفقراء والمحتاجين من بني هاشم حتى لا ياخذون صدقه ايتام ومساكين، ما اصرفه على القرابات في بعض شؤونهم كالزواج وما شابه ذلك جعل راس مال لهم حتى لا يحتاج الى غيره، و مقدارم شؤونه شخصیه و مقدارم من عنده حسب، یعنی حسب لی ظروف تأتی، هاجر المسلمين موجوده، هذا الذي هاجر المسلمين عبر عنه لله، اي معقول انت داره لله بهذا المعنى؟ طبعا احتمال اخر ان يكون هذا تشريفا انصافا، والا وهذا المصطلح في القران موجود يجعل شيء لله مع انه انصافا طريقه الرسول، اطيع الله واطيع الرسول، او لاحظ الايه المباركه، هل نحن لنا طريق لاطاعه الله غير اطاعه الرسول؟ هل الله شيء اخر مستقل نذهب اليه فنطيعه في اوامره؟ هو اطاعته باطاعه الرسول. فهذا الترتيب مصطلح قراني، يعني يجعل إطاعة لله والمراد بإطاعة الرسول، ثم يقول أطيع الرسول ومفاده ومواحده، يقول لله وللرسول. وقلنا أن هذا المطلب لا يختص بهذا، في الأنفال موجود، قل هي لله ولرسول، في الفيء موجود، ما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذا انصافا لا نستطيع أن نفهم أن اللام هنا بمعنى الأولوية في التصرف وفي الرسول كذلك وفي ذي القربان كذلك، وفي النتيجة الخمس ليس ملكا لأحد منهم. انصافا إثبات هذه الأمور وهذه الوجه في غاية الصعوبة والإشكال. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.